بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كمل الشهود. هذا الفرع متعلق بشخص أو أشخاص، بشخص لا يمكن له أن يعلم متى دخل الشهر وهل هو منتهى كامل أو ناقص. على كل حال هو لا يعرف متى دخل الشهر ولا متى انتهى، وهل هذا الشهر ناقص أو كامل. تقدم أن هذا حكمه أنه يكمل الشهور عملا بحديث من غم عليه رؤية هلال شهر شوال أو شهر رمضان. وهذا الحكم مأخوذ من هذا الحديث للاشتراك في الصورة التي وردت فيه في المعنى، وهو استتار علامة معرفة علامة التي يعرف بها دخول الشهر من عدمه. اشترك ما ورد في الحديث مع هذه الصورة في هذا المناط، وهو خفاء ما يعلم به انتهاء الشهر وبداية شهر آخر محله. وكون هذا الحديث دالا على ذلك بالمعنى أمر يستخرجه منه كل من كان يأخذ بالمعنى في بناء الأحكام، ومعنى أن يأخذ بالمعنى أن يأخذ بالمناط الذي هو متعلق الحكم فيجعله هو معتمد الأحكام في الفروع. هذه طريقة فقهية إسلامية عمل بها المسلمون منذ أن فقهوا في دينهم من الزمان الأول، من زمان الصحابة، وحتى لا تستوحش من هذا الأمر فإنه يمكن لك أن تستحضر فتاوى الصحابة التي وردت في النوازل التي نزلت عليهم ولم يكن لهم فيها نص ولم يكن لهم فيها نقل، فتمسكوا بالمعنى. إذن في المعنى دليل شرعي كالنص، هذا هو الذي اتفق عليه أهل المذاهب الأربعة. ومما يستأنس به في هذا المقام ويراد للتمثيل أن الصحابة قد سئلوا عمن قال لزوجه هي عليه حرام، قال لي أنت حرام، فهذه ليس لها نص يبين حكمها، لم يرد في هذه الجزئية نص شرعي من القرآن أو من السنة يكون حكمها مدركا به، فساروا إلى المعنى، خذوا بالمعنى. والمعنى هو البحث عن الصفة التي في ذلك في تلك النازلة، معنى الصفة التي في تلك النازلة وتشبه بهذه الصفة أو تساوي ما ورد فيه النص. هذه طريقة فقهية إسلامية. فنظروا في هذا القول فقال قوم بأنه يمين لما فيه من الشبه باليمين، قال آخرون بأن فيه صفة التحريم وأنشأ التحريم وإنشاء التحريم كإنشاء الندري وإنشاء الحلف. هذا معنى الكلام ديالهم، ماشي هذا هو التنصيص لكن هذا هو مضمون القول. وقال آخر هو طلاق لأن هذا هو المراد، فكل يبحث في هذه النازلة عن وصف يمكن أن يكون هو الجامع بين هذه النازلة وبين النوازل أو القضايا التي نزلت فيها الأحكام الشرعية منصوصا عليها. هذا ورد في هذه المسألة، ورد في مسألة الجدي، ورد في مسألة جزية المجوس إلى آخره، كلها استعملت في هذه الطريقة، وهي الطريقة التي استعملت هنا أيضا في من غم عليه معرفة مدخل الشهور ومنتهاها، وهي ناقصة وكاملة. المعنى الجامع بينه وبين صاحب شعبان الذي ورد في الحديث هو حصول الخفاء، غم عليه معرفة مدخل الشهر ومنتهاه، وهل هو ناقص أو كامل. هذا الجامع بينهما، خفاء ما به يعلم الشهر. إذن ما هو الحكم؟ الإتمام، لأن هذا الإتمام شهد له الشرع بالاعتبار، شهد له الشرع بالاعتبار. وهذا يمكن أن تدرجه في أعلى مراتب القياس، إثبات العلة بالنص. العلة ثبتت بالنص وثبتت في غيره، هذا كيكون عندهم أعلى. ثبتت بالنص لأنه قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. فإن غم جعله مناطا بالنص، وهذا الشخص الذي لا يعرف متى دخل الشهر ولا متى خرج ولا هل هو منتهي أو ناقص إلى حكم القيس، أيضا عنده هذا الوصف. إذن فهذا من باب عين الوصف في عين الحكم، هذا كيسموه المؤثر، هذا الوصف كيسموه المؤثر، عين الوصف في عين الحكم. عين الوصف الخفاء وحصول غم الهلال، دور وصف. عين الوصف في هذا الشخص أيضا الذي وقع في دهليز أو في مكان مخفي أو يوجد ما يمنعه من هذه المعرفة، في عين الحكم وهو إتمام الشهور، هذا كيتم الوصف المؤثر، وصف المناسب المؤثر. عين الوصف في عين الحكم هذا قوي، هو أعلى مراتب. وهذا النوع ما تيصرتوش فيه المناسبة للتذكير فقط، هذا النوع ما تيقولوش فيه هل هو مناسبون أو غير مناسبين، وهل يحقق المصلحة أو يحقق المفسدة، هذا النوع ما كيعتبروش فيه شيء لأنه ثابت بالنص. والوصف إذا علق فيه الحكم بالنص لا تطلب فيه المناسبة ولا تشترط فيه ولا يلزم بها المستدل، لأنه معنى منصوص عليه، والمنصوص عليه لا شك المستنبط فيما يرد عليه من الأسئلة. إذن خلاصة الكلام أن هذا الحكم الذي أثبتناه هنا في حق هذا الشخص مأخوذ من الحديث بالجهة الثالثة من الدلالة، وهي جهة المعنى. أنك تعرف دابا الدلالة كتأخذ من اللفظ بالمنطق والمفهوم والمعنى، الجهة الثالثة بالمرتبة الثالثة من اللفظ. إذن هذا أين يرجع هذا الحكم؟ يرجع الحديث، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا يرجع إليه هذا الفرع. إذن فهذا من مفردات السنة، وإن كان قد أدرج بطريقة الإلحاق فإنه من مفردات السنة، هذا هي الطريقة المسنونة المسلوكة عند علماء المسلمين منذ أن ظهر الإسلام، وهم يأخذون بطريقة المعنى. هذا الفرع الأول، وهذا هو حكمه، وهذا هو مستنده، وإلى هذا النص ينتهي. الفرع الثاني، وإن التبست وظل شهرا صامه وإلا تخير. إذا التبست الشهور، هو ماشي التبست عليه في الصورة الأولى، ما التبست عليه الشهور، ويعرف الشهور لكن لا يعرف متى انقضى الشهر ولا متى بدأ. هنا التبست عليه الشهور، بحيث لو سألته في أي شهر أنت يقول لا أدري، ما هو هذا الشهر؟ لا أدري. هل تذكرت شهرا ما يمكن أن يكون معينا لك على فهم الشهر الذي أنت فيه؟ لا يدري. هذا ينظر إلى حاله، فإن غم عليه هذا الأمر نهائيا لا يمكن أن يغلب على ظنه أن هذا هو الشهر الفلاني أو هو ذلك، لا يعلمه ولا يظنه، تردد متقابل وتعارض متكافئ حصل له ذلك ماذا سيفعل؟ يتخير شهرا من السنة، يتخير شهرا من السنة ويصير إلى صومه، لأن هذا هو الذي يمكن أن يكون حكم الله في حقه. فإذا فعل ذلك فقد أتى بما وجب عليه. وسنتحدث عن أحواله التي تعرض له لو كشف الزمان على خلاف ما فعل. إذن يتخير شهرا فيصومه، هذه الصورة الأولى إذا التبست عليه جميع الشهور، وكذلك إذا التبس عليه أغلب الشهور، هو يعلم أن هذا الشهر الذي هو فيه ليس رجب، لا يعلم ما هو، لكن يعلم أنه ليس صفر، هو لا يعلم أنه صفر، ولكن إذا سألته ما وجهك لا أدري، هل تدري ما هو هذا الشهر؟ لا أدري، الشهر الذي بعده لا أدري، الشهر الذي قبله لا أدري، حتى يعد لك مثلا خمسة شهور كل هذه لا تعرف ما هي، هذه كل لا أعرف ما هي. والشهر السادس قال الشهر السادس مثلا الشهر الذي أنا فيه ليس هو كذا وليس كذا وليس كذا، يعني يدخل لك ثلاثة شهور أربعة شهور والباقي لا يعرفه. يقول لك هذا الشهر ليس رجب، هذا الشهر ليس ذو الحجة ولا محرم ولا صفر، لكن لا أدري ما هو، الباقي لا أعرفه. يعني ثلاثة شهور هذه أعلم أنه ليس ليس ليس ليس منها، لكن ما بعد ذلك لا أعرفه. يتبس عليه غالب السنة. وقال قومون إذا التبس عليه إذا خفت عليه أربعة شهور فقط، فهذا أيضا يلحق بمن خفيت عليه الشهور كلها فحكمه التخير. إذن فالتخير يكون لثلاثة أشخاص: من التبست عليه الشهور كلها، من التبس عليه أغلبها، وهنا الأغلب مختلف فيه، من التبس عليه أكثر من أربعة أشهر على قولي، أقول كلهم لهم التخير. أما إذا التبست عليه شهور معينة فإنه ينظر إلى تلك الشهور ما هي. فإن التبس عليه هل هذا الشهر مثلا هو شعبان أو رمضان أو شوال، إيش لا أدري هل هذا الشهر واش هذا الشهر شعبان ولا رمضان ولا شوال، لا أدري ما هو واحد من هذه الثلاثة. يتردد ذهني على يتردد ذهني في هذه الثلاثة فقط، ماذا سيفعل هذا؟ يصوم شهرين، لا يصوم شهرين، يبدأ من هذا الشهر ثم الذي يليه، هذا الشهر ثم الذي يليه، كذلك. فإذا صام الشهرين فإنه إما أن يصوم شعبان زيد ورمضان، وإما أن يصوم رمضان وشوال، وعلى كل حال فقد صام رمضان خلاص برئت ذمته. وإن كان ظن بأنه رجب شعبان رمضان كم يصوم؟ ثلاثة أشهر للاحتياط. فإن صام ثلاثة أشهر فإنه لا بد أن يصوم ماذا؟ لابد أن يصوم رمضان. وإذا كان قبله بشهرين فالمسألة على نفس الناس أقرب شهور، عندما يقضى أربع شهور داخلة في الأقل. أما إذا خفي عليه خمس شهور الفوق ماذا سيفعل؟ يتخير. فإذا شك في هذا الشهر الذي هو فيه هل هو شوال أو ذو القعدة كم يصوم؟ شهرا واحدا، لأنه إن صام شوال فقد قضى، وإن صام ذو القعدة أو ذو الحجة فقد قد صام. لكن هذا كله على وجه الإجمال، أما ما سيترتب على ذلك فسيأتي ذكره. إذن هذه هي طريقة صوم هذا الشخص. وما قرر أولا من أن له التخيير عند التباس أشهر السنة كلها فهذا إنما هو جار على مذهب الجمهور. أما على مذهب بعض الفقهاء فهو أنه أن عليه أن يصوم السنة كلها. والمشكل أن هذا الشخص الآن إذا حكمنا عليه بأن يصوم السنة كلها سيصوم عمره كله ما دام مسجونا وما دام لا يعلم الشهر الذي هو شهر الصوم، سيبقى على نفس الحال، يبقى على نفس الطريقة، يصوم هذا العام ويصوم العام اللي جاي ويصوم العام الثالث، وهو دابين في الزنازين وفي الظلمات وتحت الأرض. هذا فرضناه هكذا، وإلا فكل من يمكن أن يحصل له هذا الحال بوصف فهو داخل تحت هذا الحكم، سواء كان تحت الأرض ولا فوق الأرض ولا مسجون ولا غير مسجون. على كل فهذا هو حكمه. هذا الآن عرفنا ماذا سيفعل. ثم ننظر حينئذ ماذا لو كشف الزمان عن حقيقة ما فعله. فإذا مثلا علم الحقيقة، نفرض أنه خرج من هذا السجن وفكر فيما صامه، قال ماذا صمته؟ ثم الشهر صمت اليوم هذا الشهر بفش خرص هو كذا، إذن صمت شوال، صمت شهرة شوال، ماذا عليه؟ أجزاء، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا بالقضاء، لأن رمضان كان قد أفطاره، أفطر فيه. إذن ماذا عليه؟ أن يصوم القضاء، وهو قد صامه، لا شيء عليه، خلاص. وماذا عليه في هذا الحال؟ أن ينظر فيه النقص والكمال، واش شعبان كامل واش شوال كامل. إذا كان رمضان كامل وشوال ناقص ماذا سيفعل؟ صوم يومين، يوما من العيد. يوم العيد ويوم الناقص، ولكن دائما تكملوا بالعدد، ما تكملوش بالهلال، تعتبروا التكميل بالعدد لأنه الغم، لأن سورة الغم. فإذا ظهر أنه صام ذو الحجة نخصصها بالذكر، ماذا عليه؟ صح، ولكن ماذا عليه أن يصومه؟ يوم العيد ويوم أيام التشريق، هذا الذي عليه، لأن هذه الأيام ليست أيام صومين. هذه صورة هذه المسألة. هذا إن كشف له أنه صام بعد رمضان، لا صام بعد رمضان أجزأه. أما إذا ظهر أنه صام قبل رمضان، أن صام مثلا شعبان ولا رجب وما بعده وما قبله، فإن هذا صومه باطل وعليه أن يقضي، لأنه كان صائما قبل أن يجب عليه الصوم، وهو غير مخاطب بالصوم فصام، وهذا لا يمكن أن يكون صوما شرعيا واجبا، لأنه لا يصح فعل الواجب إلا بعد ترتب الطلب في الذمة، أليس كذلك؟ ما دام الطلب لم يتوجه إلى الشخص وترتب في الذمة وقام بها، فإنه لا يمكن أن يأتي الشخص بفعل واجب على الإطلاق. وكان هذا الشخص كالذي صلى قبل دخول وقت الصلاة، أو الذي أتى مثلا بالحج قبل أيام الحج، لا يمكن أن يكون هذا واجبا، أن يكون هذا صحيحا، أن الوجوب هنا لم يدخل ظرفه، فلا بد من تمام ماهية حقيقة العبادة وإلا فسدت. إذن هذا الآن لم يصوم بخلاصة الكلام. ماذا عليه أن يفعل؟ أن يقضي صومه، أن يقضي كل ما عليه من الصيام ولو استمر ذلك سنين، معنى أنه كان مثلا في سن 4 سنين 5 سنين وهو دائما يقع له هذا المشكل، دائما يصوم قبل رمضان دائما مسكين ملي يحسب الشهر اللي كيصوم تلقى دائما تيصوم رجب ولا دائما تيصوم شعبان، دائما يصوم قبل الشهر، خطأ في الحساب. هذا عليه أن يعيد تلك ما عليه من الصوم في تلك السنوات كلها، كربع سنين خمس سنين مثلا وهو يفعل هذا، فمتى خرج وجب عليه أن يقضي هذا الصوم كله، أربع شهور خمس شهور ديال الصيام، ولا شيء عليه غير ذلك، هذا قصار ما عليه، ولا يطالب بالكفارة ولا بالفدية ولا بغيرها، لأنه غير متعمد ولا له قدرة على فعل غير هذا الذي فعل. وهنا ملحظ فقهي أبداه بعضهم، قال كيف لماذا لا تجعلون الشهر الصوم الثاني بدلا عن رمضان الأول؟ ولم يصمه بنية تلك السنة، وإنما صامه بنية سنة أخرى وظرف آخر، وهذا مؤثر. فالذي صلى صلاة العشاء بنية العشاء لا يمكن أن تكون ظهرا ولو كانت عليه، مثلا هو صام لذلك الوقت، صلاة ذلك الوقت هي العشاء، فلا يمكن أن تكون نائبة عن صلاة الظهر وإن تساوت معها في العدد، وهذا قريب من هذا. فإذا كان مثلا قد صام في العام الأول في شعبان أو في رجب، ثم في العام الثاني صام في رجب، هل يمكن أن نقول بأن هل يمكن أن نجعل صوم رجب هذا قضاء عن رمضان الأول؟ لم يصمه بنية تلك السنة ولم يصمه بنية القضاء. لو صمه بنية ذلك ونوى فيه تلك السنة التي بحال مثلا هذه الصورة التي تقدمت، كان عليه رمضان وصام في شوال بنية تلك السنة، بنية ذاك رمضان المعين الذي في تلك السنة، سيكون الإجزاء. ولكن هو صامه عن سنة أخرى، وإذ قد صامه عن سنة أخرى انفصل عن السنة الأولى بالقصد، فلا يمكن أن يكون قضاء. ومنهم من لمح إلى أن علة عدم الصحة هو أن الأداء لا يقوم القضاء مقامه، الأداء نية الأداء يجب أن تكون فيما يفعل أداء، وكون الشخص قد تلبس بنية القضاء في الأداء يفسد تلك العبادة. وهذا في الحقيقة النية بعضهم قد خفف فيها، وللنية في وللمالكية في ذلك حزم معروف، هو أنهم لا يقبلون اختلاف النية مع العبادة نهائيا، ولا يمكن أن تدخل بنية مخالفة لحقيقة تلك العبادة، فإذا دخلت فيها تلك النية فإنها لا تجزئ إلا فيما فيه البدلية كالجمعة والظهر. يمكن أن تدخل مثلا يوم الجمعة إذا دخلت إلى مسجد يوم الجمعة وجدت الناس يصلون، يمكن أن تدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة لا إشكال، فإن تبين أنها ظهر أتممتها ظهرا، وإن تبين أنها صلاة الجمعة فذلك لا يضرك، لأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر عند من يرى ذلك، وخاصة عند من يرى أن الخطبة بدل عن الركعتين، وستلد عليه مشاكل الطهارة والكلام، لأن البدل له حكم المبدل في سير الأحكام. ولذلك بعضهم أنكر أن تكون الخطبة محل الركعتين، أنها لا يمكن أن تكون بدلا عنها مع تخلف الخصائص، لكن بعضهم يقول البدل ليس من شرطه أن يساوي المبدل في كل شيء. ألا ترى أن التيمم تكون بدلا عن الوضوء ثم إنها لا تساويه فيما يغسل ولا حتى في التكرار؟ إذن فليس من شرط المبدل أن يكون دائما مساويا للمبدل. هذه مناقشة أخرى. خلاصة الكلام أن هذا لا يمكن له أن يكون هذا رمضان الذي في هذه السنة قضاء عن رمضان في السنة الأولى وهلم جرا، إذن فينتهي الأمر إلا أن عليه أن يؤدي هذا الصوم كله بتمامه. بعض الفقهاء لاحظ هذا قال ليش ما نديروش قضاء لأنه وقع كأنه أراد أن يزيل النية وأن يثبت البدلية، ولكن شروط البدلية أنتم تعلمون ما فيها، فإنه لا يصر إلى البدل إلا إذا جعله الشارع بدلا لسبب قضى بذلك. أن البدلية لا تكون بالاختيار إلا في الواجب الموسع. أما العبادة التي فيها العزيمة والرخصة أو العبادة التي فيها البدلية فهذا لابد فيها من إذن شرعي، المكلف لا حق له في أن يأتي بالبدلية باختياره. كيفما تختار مثلا إذا بغيتي دير القضاء إذا بغيتي دير الأداء، القضاء إنما يكون بعد تعدل الأداء أو بعد وجود مانع من ذلك أو سبب، بخلاف مثلا واجب المخيار يمكن لك مثلا أن تكفر بالصيام وتكفر أن تكفر بالإطعام وتكفر بالكسوة وتكفر بتحرير الرقبة، لكن هذا في الواجب الموسع. أما في هذا الواجب الموحد المضيق فلا يمكن فيه هذا الأمر. إذن فالبدلية هنا غير كافية مناطا لهذا الحكم، وخاصة وأن مثل هذا يتوقف على العمل، مثل هذا لا يثبت في الدين إلا بالعمل. لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس أداء في قضاء أو قضاء في أداء، لا بد من هذا. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يمكن. كيف مثلا واحد يجي يدير القضاء محل الأداء ولا الأداء محل القضاء؟ أن هذه مسألة تتعلق بالهيئة، والهيئة كتعرف فيها الطرق حجة، طرق حجج في الحقائق الشرعية. الغريب أن الناس هذا الزمان يجعلون الترك الذي في الحقيقة الشرعية غير معتبر، ويجعلون الترك الذي يترك من أجل دليل عام هو المعتبر، معناه أن الجهل قد عم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر أو بقي على شكه، إذا بقي على شكه هل يبقى دائما مخاطبا بعدم صحة صومه؟ لا، في هذه المسألة مبحث فقهي. قال قوم بأنه ما زال صومه الآن غير مجزئ، لأن هذا هو محل الخلاف. ما دام قد شك فإنه يحكم على صومه بأنه غير مجزئ، ولكن الراجح أن هذا الشخص لما أتى بهذا الذي أتى به فقد برئت ذمته من الطلب، لأن الاجتهاد يرفع الطلب، والاجتهاد يبنى على الظن، الاجتهاد يرفع الطلب. نعم، لأنه من قسم أداة الامتثال، لأنه يفضي إلى الامتثال. من اجتهد فأتى بما وجب عليه باجتهاده وأداه إليه نظره الفقهي فهذا قد أدى ما وجب عليه، ولو مات وهو على ذلك الحال برئت ذمته، ولا يخاطب بحكم جديد إلا إذا تبين بالنص الشرعي والدليل الشرعي أن ذلك الاجتهاد باطل في صور محددة معينة. إذن فهذا ما عليه، فكيف يمكن أن يقال بأن من بقي على ظنه ما زال صومه غير مجزئ مع أنه بواجب عليه؟ ولذلك أهل المذهب المحققون رجحوا أن صومه مجزئ وأنه لا شيء عليه، وأن صومه مجزئ، وهذا هو المحقق في المذهب، وهذا هو المعول عليه. حتى إن بعضهم انتقد المصنف حيث أظهر الخلاف في هذه المسألة، أنه هنا ترك المشهور وأبدأ فيه الخلاف، وهذا في الحقيقة لا يصح. كان عليه أن يأتي بقول واحد، لأن القول الأول لضعفه لا يوصف بالتقابل، أن القولان إنما يكونان حيث يختلف المتأخرون أو حيث يظهر دليلان متعارضان هما الأساس دائما في النظر، بينهما ضرب من التكافؤ. أما فقط إذا كان القول ضعيفا فإن هذا لا يستحق أن يجعله في مقابلة الآخر. الفرع الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأشار لرابعها بقوله: وفي الإجزاء عند مصادفته في صومه تخييرا وهو المعتمد وعدمه تردد. نعم، هنا بحث أثاره قوم: هل الشخص الآن إذا صام تخييرا وفي الحقيقة ليس عنده بينات بأن هذا الشهر شهر رمضان، ولا عنده علامة ولا برهان، وإنما اختار شهرا معينا فصادف رمضان، فصادف شهر رمضان، هل يحكم عليه بأنه صائم وصومه مجزئ، أم يوجد نقص من ناحية القصد والنية؟ الحقيقة أن الذي ترجح للفقهاء في هذه الجزئية هو الإجزاء، صحيح، صومه صحيح، لأن هذا الذي فعله هو أقصى ما طلب به وهو التخيير، ولم يكلف بالتحقيق. أنت كلفته بالتخيير ثم إنه أصاب رمضان وصادفه، لا يمكنك أن تكلفه بأن يتحقق بأن هذا شهر رمضان وأنه فعلا شهر رمضان وأنه بالتحقيق هذا شهر رمضان، لأنه ليس مكلفا بالتحقيق، كلف بالتخيير، هذا حظه من التكليف. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الشخص صومه صحيح وينزل التخير حينئذ منزلة التحقيق أنه تحقق وجود الصوم. نعم، أنت مخاطب بأن تتحقق بأن شهر رمضان قد دخل، والآخر قد كلف بأن يتخير، وتخيره وتحققه يتقابلا، فلا شك أنكما متساويان في الحكم، هذا هو الراجح. وبعضهم قال هذا القسم الثالث لم يقبله وألحقه بمن صام قبل رمضان، أنكم تعلمون أقسام ثلاثة: صام قبل، هذا لا شك في بطلان صومه إذا ظهر ذلك، صام بعد رمضان، هذا فيه قضاء لا شيء عليه، صام مصادفا لرمضان، بعضهم ألحقه بما قبل رمضان وبعضهم ألحقه بما بعد رمضان. وفي الحقيقة أن الشرع إذا خاطب الإنسان بحكم فيجب أن يكون هو الذي يعول عليه في بناء الحكم، وليس مطالبا بالتحقق أن يتحقق بأن هذا شهر رمضان وأن هذا فعلا قد ثبت بالبرهان أن الصلاة قد دخل برؤية عدلين وبتمام شعبان وبجمع مستفيضة، وغير مخاطب بهذا، أن هذا حالة خاصة لها حكم خاص، فقالوا تخير فتخير فصادف، إذن فصومه صحيح، هذا هو الراجح وهو الذي تقتضيه القواعد والماهيات وقوانين التكليف، فليتمسك به في هذا الباب. وقال آخر: لا، المصادفة هنا ليست كافية لنقصان القصد إلى رمضان على وجه التحقيق. نعم، ثم قال: قوله وعدمه، أي وهو ما نسبه ابن رشد لابن القاسم، ووجهه مع أنه إذا تبين أنه بعده يجزئ أن ما صادف من الأداء وما بعده من القضاء، ويغتفر في القضاء ما لا يغتفر في الأداء. نعم، هذا هو المستند. قضى قال فيه بأنه خفيف، أنه ترتب في الذمة وأصبح وصفا قويا ومناطا متبعا فحكم، أما الأداء فقد قالوا بأنه نقص لأن لابد من نية القصد إلى وجود الزمان، لكن هذا كما سبق أن ذكر قول ضعيف. قوله تردد، أي بين ابن رشد وابن أبي زيد في النقل عن ابن القاسم، ففي البيان فإن علم أنه صادفه لم يجزئه على مذهب ابن القاسم ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون، ونقل في النوادر عن ابن القاسم الإجزاء إذا صادفه، وكذلك صدر صاحب الإشراق بذلك قاله في التوضيح انتهى. قال البناني: ولو اقتصر المصنف على الإجزاء لكان أولى لضعف القول بعدمه وذكر ما يدل لذلك فانظره. إذن هنا في المختصر، في أول الكتاب ذكر أن ما في هذا الكتاب هو المصهور وما به الفتوى. وأنت إذا تتبعت هذه الفروع تجد أنه في بعض الحالات كان يجب على أن يعبر بقول واحد فيعبر بقولين ويجعل محل المصهور هنا قولان ويجعل المصهور هنا قولين، معنى المصهور قول واحد. وكما ثبت هذا في هذا الفرع ثبت في الفرع السابق وهو المصادفة، لأنه هنا ذكر أن فيه قولين وفي الحقيقة إنما هو قول واحد على تحقيق، أليس كذلك؟ لأنه إذا نظرنا إلى المستندات الفقهية في هذا الباب فبالضرورة أنك ستجد أن هذا قول واحد وأن ما استند إليه من قلب الإزاي هذا قول ضعيف، فلماذا يعد مقابلا بهذا القول الذي أرجح منه الذي به الفتوى؟ شيخ ذكر صاحب الإشراق، من يقصد؟ ما يقصد صاحب الإشراق؟ قال صاحب الإشراق، هل يقصد الإشراف؟ قد يكون أظن ما عنديش كيف سميته إشراق في المذهب. الإشراف هذاك ديال هذا ديال هذا ديال خالد عبد الوهاب، نعم لعله تصحيح إشراف هذاك. إيه؟ فإن صادفه في صومه ظنا فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد. نعم هذا هو الرجع. وصحته أي شرط صحة الصوم مطلقا فرضا أو نفلا بنية، أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله. إذن الآن انتهينا من ما يتعلق بظرف الصوم، قد خصصه ببحث طويل وبفروع متعددة، وانتقل الآن إلى شروط صحة الصوم. والطريقة التي هي متبعة في ذكر الشروط أنه تذكر شروط الوجوب وشروط الأداء وشروط الكمال، ولكن هذا ليس عاما، فأغلب الأبواب تذكر فيها شروط الوجوب وشروط الصحة، وللعلماء بحث طويل في هذين الموضعين حيث التحديد والتعريف والأسس التي يستند إليها في ذلك. إذن شرط صحة الصوم النية، وهذه النية الآن موضع التي فيها نقاش في هذه النية هنا هو ما ظرفها، ظرفها وتكرارها أو إفرادها، هذان الموضعان في هذه الجزئية التي تعلق بها البحث الفقهي الطويل والنزاع. إذن يشترط في صحة شهرنا النية هذه هو القصد إلى الفعل، القصد إلى الصوم فقط. هل يشترط أن يكون مع هذه النية القصد إلى التقرب لله تعالى؟ لا يشترط، لا يشترط نية التقرب، ولا أن يكون الإنسان قد قصد إلى ذلك الفوائد الأخرى للصوم التي فيها القصد إلى الفتح للريال والقصد إلى أن يغفر الله له تعالى عند أن الفرح الذي يحدث له عند الإفطار، وله هذه كلها مقاصد شرعية يمكن للصائم أن يقصد إليها. كل هذه الثمرات التي ذكر الشارع أنها للصوم يمكن أن تقصد ولا إشكال في ذلك، لكن ايش الشرط؟ وجعلوها من المقاصد الثانوية، وجعل التقرب لله تعالى من المقاصد الثانوية التي إن قصدت فإنها في ذلك الأجر والثواب، وإن لم تقصد فالعبادة صحيحة. إذن فإذا قصد الشخص إلى أن يصوم شهر أن يصوم غدا فإن هذا الصوم صحيح ولا يحق له أن يترفض، لأن الأصل في نيته أن يكون متعبدا بها في الباطن، ولكن لو ترفض لمصلحة فإن ذلك سائغ، وقد يتلفظ بها لمقتض وهو الوسواس، لأن من الناس من يشك في أنه نوى نوى يوما معينا، وهذا الضرب من المرضي يعرض للمكلف وخاصة أهل العبادة، لأن يعني المتعبد المتعبد الذي على طريق العبادة يستنزف طاقة معينة في هذا الباب فتضطرب أحواله، وما تجد مثلا المتعبد عنده مشكل في الطهارة، ولا عنده مشكل في النية، عنده مشكل في النية يزعج الناس بالأسئلة، واش شنو النية؟ أن تقصد إلى الصوم غدا، إيه نويت أن أصوم، ولكن ما عنديش النية. أخذك النية، ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية. هنا يتخيل أن النية شيء منفرد له حقيقة لا يمكن أن تكون متصورة له، يكون ما قصدت هذيك النية، شنو هذيك النية؟ أنت واش كتنوي تمشي للسوق؟ أييه هذيك هي نية السوق. واش كتنوي أمرا معينا في الدنيا؟ هذيك هي النية. إذن غير نوي أنني نصلي، نويت تصلي، واخا أنا نويت نصلي دابا، عندهم مشاكل، ولكن القصد أننا نتكلم مع الناس العاديين، أما الناس اللي عندهم هذه الأحوال هذه فمن الأحسن لهم أن لا يهتموا بهذه الشكوك وهذه الوسوس، لأن الوسوس لا يعالج إلا بالترك، ما عندوش حل، الوسوس ما عنده حل. إذا مشي تحت تفتح باب الأوهام وباب الوساوس فإنما تفتح شيئا يزداد كل يوم، حتى إن استفتاك إنسان وعرفت أن في مرض الوسواس يجب أن تلاحظ حاله أنه مريض، سعر المريض حرج، ويقدر مرضه أيضا بحسب حاله. والغريب أن الإنسان مثلا تلاحظ المرض في الجسم وتلاحظ المرض في جميع إلا في هذا الحال، ويظن بأنه ليس مرضا من النوع الذي يراعيه الشرع، بينما هذا يراعيه الشرع، هذا مرض. إذا كان قد نوى أن يصوم غدا فهذا هو هذه النية. هل يستصحب معه شيء من التقرب إلى الله والتعبد والامتثال قوله تعالى إداره فكتب عليهم الصيام كما كتب على من قبلكم من رأى منكم الشهر فليصوم، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية تفطر الأرض. كلما استحضر الأدلة كان متعبدا أكثر، لأن فيه يحضر استحضار الامتثال، لكن ليس شرطا. إذا استحضر امتثال هذه الآية وامتثال الأحاديث واتباع النصوص الشرعية والاستجابة لما ورد من الأدلة العامة فيما مر الله به ورسوله، كل ما استحضر ذلك يكون الخير أكثر، لكن ليس شرط. إذا نوى أن يصوم غدا صوم غدا، صوم إن شاء الله غدا، صف هذا هو المطلوب، هذا هو هذه هي نية الصوم. وجعلها المصنف هنا شرطا ولم يجعلها ركنا، هذا ما سيبحثه المحسن. قوله أي شرط صحة الصوم إلى آخره، ما ذكره المصنف هنا من جعل النية شرطا أظهر مما ذكره في الصلاة من جعلها ركنا، لأن النية القصد إلى الشيء، ومعلوم أن القصد للشيء خارج عن ماهية الشيء، ولأنها لو كانت ركنا لكان التلبس بها مشروعا، فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع. وما تقدم للشارح أول الباب من أن النية ركن فهو تسمح، وأشار الشارح بقوله ولو لم يلاحظ إلى آخره، إلى أن الذي يشترط في صحة نية الصوم الفعل لا نية القربة، وذلك بأن يقصد صوم غد جازما بذلك على أنه نفل أو قضاء أو عن النذر. فإن جزم بالصوم ولم يدري بعد ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء، إن عقد تطوعا وإن دار شكه بين الآخرين لم يجزي عن واحد منهما، ووجب إتمامه لانعقاده نفلا فيما يظهر، انظر المجموع. وهنا بحث هامشي حقيقة لا يتعلق بالفقه، ولكن يتعلق بتعبير الشارح بالشرط في وصف النية. فقال المحشي ناصرا لهذا، التعبير بالشرط هنا أفضل من التعبير بالركن، لأن الشرط خارج عن الماهية ويستقل عنها، أما الركن فهو داخل في الماهية. فالصلاة مثلا فيها ركوع وسجود، هذه أركان، ولكن تتقدمها أمور، استقبال القبلة وطهارة الحدث وإلى آخره، الشروط الأربعة هذه خارجة عنها ليست من ذاتها. والنية كما قال هنا ظاهرها باعتبار لوازمها وصفاتها أنها شرط وليست ركنا، وذكر ما يقتضي ذلك من اللوازم التي تلازمها، وهو أنها لو كانت ركنا لكان التلبس بها مشروعا بداية في أمر، أن التلبس بها سيكون مشروعا يعني بداية في العبادة، ولو كان بداية في العبادة لوجب إتمام تلك العبادة التي هي شرط أو ركن فيها. مثلا دخلت مثلا في الصلاة النافلة، دخلت في النافلة مثلا رفعت يديك وكبرت، خلاص دخلت في هذه العبادة، وهذه العبادة بالشروع تكون واجبة، هذه العبادة بالشروط تكون واجبة في المذهب، وإبطالها فيه الإثم والمعصية ولا يجوز قطعها، بل من قطعها وجب عليه أداؤها. وهذه المسألة تؤصل بأدلة مختلفة أثرية ونظرية. إذن النية الآن إذا نويت الصوم، المفروض الآن إذا نويت مثلا أن تصوم النافلة، دعنا من الفريضة، أودت أن تصوم النافلة بالليل، هل تبدأ في الصوم؟ وإذا كانت هذه هي بداية الصوم فالواجب عليك أن تتمم الصوم، لكن يمكن أن تنوي بالليل ولكن لا تصوم بالنهار ولا شيء عليك، لأن المتنفلة أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن لو أنك بدأت في الصوم سقطت في الصباح وطلع عليك الفجر وأنت صائم، لا يمكن لك أن تنقض هذا الصوم لأنك قد شرعت فيه، وهذا صوم لازم، فإن قطعته لأمر ما فلا بد من قضائه، فيأمر القضاء بعمد بقطع عمدي، إذا قطعها يجب على نقضها، أن هذه تجب بالشرع، سبعة من العبادات تجب بالشرع، قد حفظتم هذا البيت مروا بصور صلاتنا وصومنا وحجنا وذكرنا إلى آخره، هذه لا بد إذا بدأت فيها أن تكملها. ولو كانت النية في الصوم بهذا الاعتبار لما صح لك أن تترك النافلة، إذن لا بد أن تكملها، ولكن أنت مخير بعد النية، ممكن أن لا تصوم، تريد أن تصوم مثلا بعد صلاة العشاء ثم لما سقطت مثلا في الثلث الأخير من الليل خلاص لا ما نصوم، غدا غادي نمشي نخدم حتى مرة أخرى إن شاء الله، ما مضر، هذا مدخل بأن النية ليست ركنا وإنما هي شرط، والشرط داخل خارج عن الماهية، لكن هنا أمر لابد أن نشير إليه. وهنا هذا الاستراح فيه سعادة، فإذا تتبعت كتب الفقه تجد أن البعض يعبر عن الركن بالشرط ويعبر عن الشرط بالركن، بمعنى أن فيه ليس صرامة اصطلاحية، في شيء صرامة اصطلاحية أن صفي خلاص ما دخلت الماهي يسمى ركنا وما خرج يسمى شرطا، يتساهلون ويتسامحون في مثل هذا، وهذا جار في جملة من المصطلحات، فإنهم لم يتفقوا فيها على وجه واحد، يمكن لهذا أن يسمي هذا ركنا ويمكن أن يسميه شرطا ويكون مصطلحا له ولا يمكن لك أن تلزمه بماذا؟ أن تلزمه بهذا الذي قيل إنه الراجح والقوي والمعول عليه، يمكن أن تلزمه، وذلك يقال لا مشاحة في الاستراح بعد ظهور المعنى. أنا أقصد الشرط وأنت تعرف أن أقصد الشرط وعبرت بالركن، لا يضر، المعنى واضح، هذا لا يضر. نعم، لكن اختبر في ذلك التعبير لا لا هو ليس ليس ليس سبب الشروع هو النية، سبب الشروع هو الدخول في الصوم وليس النية هي التي أدخلته. هي غير شرط بحيث لا تضوء خلص. لا لا لا يمكن لك أن تزن صفة بجزئية واحدة، لكن إذا لم تضطرد بجميع الخصوصيات فإنها لا تصف بذلك. ها يقبل الفجر، ها يقبل الفجر يمكن تركها هذا ها؟ لا لا لأنك بعدها تأكل وتشرب. كيف تشرعي؟ كيف تشرعي؟ هذه طبيعتها، هذه طبيعتها. نية الصيام لا تمنع من الأكل والشرب كما سيأتي بيانه، ها وسيصرح به. نعم. مبيتة بأن تقع في جزء من الليل من الغروب من الغروب إلى الفجر، ولا يضر ما حدث بعدها من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون، فيبطلانها إن استمر للفجر، وإلا فلا كما سيأتي. إذن الآن هاد نية، لن ننتقل إلى ظرفها. ما هو ظرفها؟ ظرفها مختلف فيه. الجمهور على أنه يبدأ بعد صلاة المغرب إلى الفجر، كل هذا ظرف للنية. فمتى أحدثت النية في هذا في جزء من هذا الظرف فإن ذلك هو وقتها. وبعضهم قال لا يمكن أن نقبل النية الصوم إلا بعد النصف الليل، وهذا مذهب شاذ. بعض الفقهاء ذهبوا إلى هذا، قال لابد أن يكون النهار قد بدأ، أن يكون نصف الليل قد بدأ، يعني بعد نصف الليل ينوي. فإن قبل النصف قالوا لا يقبل، هذا قول شاذ، ولكن الجمهور على خلافه. إذا بعد الغروب إلى الفجر، وهذا هو الصحيح. ثم إذا نوى وأتى ببعض الفواصل أكل أو شرب ونام، هذا لا يضر، هذا لا يرفعها، لا يرفعها هذا، لأن ظرفها بعد الفجر، وهي لا تعزب، وليس من شرطها الاتصال بزمان الوجوب. وخففوا فيها شرعا، خففوا فيها شرعا، لأن التبييت هو الذي أدى إلى ذلك. ولولا هذا التبييت غادي يكون واجب أنك تلصقها مع الفجر، كما درتي في الوضوء كدرتي في الصلاة، لأن في الوضوء كتكون عندك النية. أين متى تكون عندكم النية في الوضوء؟ في الوضوء الفرض تجب عند أول ركن، ها؟ عند أول واجب تجب. إيه نعم، أول واجب، أول واجب. وتندب عند ذلك أول واجب، أول واجب عندنا نحن مع المجلس المكية مع عشر المالكية الواجب، وعند غير المالكية المضمضة يقولون بأنها واجبة كالحنفية، حنبلة نقص حنبلة عند أول فرض. وكذلك في الصلاة ستكون مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، فإن عزبت بيسير مغتفرة، لكن لما لم يبيت خلاص خسرت بيت. وليس من شرطها أن تلتصق بالصوم حقيقة بالفجر حقيقة، وإلا فإذا طبقت القواعد ستكون مع الفجر، مع بداية الصوم، بداية الصلاة، بداية الوضوء، بداية الصوم. لكنها ورد الحديث. إذن فكل الليل من المغرب إلى طلوع الفجر محل النية، تبييت. أنا بيتها صف خلاص، نويتها بالليل فذاك معنى التبييت. وفي حديث من لم يجمع، الإجماع هو العزم والقصد كما هو معروف. و إذن تكون بعد المغرب العشاء كذا إلى الفجر، هل تكون مع الفجر مباشرة؟ هل تجوز مع الفجر مباشرة؟ هنا بحث. قوم قالوا إذا كانت مع الفجر مباشرة لا يجوز، لأن هذا ستبييتا، فات تبييت. ولكن المحققون قالوا لا، بل هذا محلها الأصلي، وإنما خفف الشرع بالتبييت فيما قبله، هذا محلها الحقيقي. وعلى هذا جماعة من المحققين يتقدمهم القرافي ومن معه من جماعة عرفت بالدقة في النظر في الفقه راوس، لأن الذي تربى في النظر الدقيق لا يتكلف كثيرا ويمكن له أن يعمل في أي وقت لأن عنده الحدة في العمل، أما البليد فيعمل كثيرا ولا ينتج شيئا. إذن هل تكون مع الفجر؟ نعم تكون مع الفجر قبل الفجر بالإجماع. هل تكون قبل نصف الليل؟ هذا هو المشهور، بعضهم صلاة ما بعد نصف الليل وهذا ضعيف، هذا مختصر القول في هذه المسألة. والتبييت حجة الجميع، التبييت حجة الجميع في التخفيف وفي الظرفية وفي هذا الذي سمعتم من الفقه كله، من لم يبيت من لم يجمع. ومن الليل من هنا يمكن أن نجعلها من هنا للتبعيد، من لم يجمع في بعض الليل بعض هذاك دابا هذاك هو داك الشيء اللي كينقص الفجر، يقول لك هو من النهار مع طلوع الفجر كينقصو، قال لك ما دخلش في التبييت مين، ما دخلش مين من الليل فيه جزء من النهار، لكن هو يحتج عليه بهذا المناط ان العباده الاصل فيها النيه فيها تكون مع في بدايتها، وهذا تحقيق استصحاب، هذا استصحاب الوصف في هذا المحل لترجيح هذا القول. أي نعم. ثم قال مسألة بخلاف الجنون والإغماء فيبطلانها إن استمر للفعل. نعم، لأن الجنون يرفع التكليف، الجنون والإغماء يرفع التكليف ويسقط هذا الأمر، ولذلك إذا أفق قبل الفجر وجب عليهم إعادتها، أنه سقط التكليف، وإذا سقط التكليف سقط ما فعل به خلاص، هذه بداية أمر جديد، لأن الإغماء والجنون ماذا يفعلان؟ يبدأان تكليفا جديدا ويسقطان ما مضى ولو كان قد ترتب فيه الصوم أو الصلاة. يسقط الصلاة، الإغماء والجنون تسقط الصلاة. إذا فرضنا أن الإنسان مثلا أغمي عليه يومين أو ثلاثة أيام، هل سقطت عنه الصلاة؟ التي ترتبت قبل الجنون أو أثناء الجنون؟ لا، أثناء الجنون لا يصليها، تسقط. تسقط. أنا كان أضرب في المذهب من أشياء أخرى، الجنون كما هي الأشياء التي تسقط الصلاة، ما هي الأشياء التي تسقط الصلاة التي تقدمت؟ عندك ذاك الوصفان في النساء المعروفان، زيد عليها الإغماء، زيد أربعة تسقط الصلاة، ولكن بشرط أن تكون هذه الصلاة قد استمرت حتى فات وقت الصلاة، ماشي الإغماء وقت الصلاة والإفاء وقت الصلاة، لأن هذا ليس كلامنا فيه، سيكون الإغماء قد استمر في سائر وقت الصلاة حتى خرج وقتها، يعني بدأ قبل واستمر حتى من بعد، خمسة صلوات ستة صلوات عشر، هذا حب العملية الجراحية الله يحفظ اللي كيدير العملية الجراحية مسكين كيبقى مثلا تيقول لك مازال في الغيبوبة، تيبقى مثلا أسبوع ولا كان شي أسبوع ولا كثار ولا حتى شي ضربة، ماشي قال ماشي حتى العملية حتى شي ضربة في الراس ولا شي حاجة تؤدي إلى يبقى الإنسان مثلا 10 أيام يبقى أسبوع يبقى كذا، عاد كيفيق هذا إغماء، هذا شيء آلي الحاق أنه بمن ذكر قطع عنه الخطاب، إن قطع عنه خطاب التكليف رفع عنه القلم، ومناط الإغماء ومناط الجنون شيء واحد، ورفع القلم هنا لم يكن إلا لمناط، وهو أنه ليس محلا للخطاب الشرعي لعدم القدرة على الفهم والإدراك وفهم الخطاب، فتفطن لمكامن بناء الفقه. ما جاش قال هذا المجنون رفعت عنه القلم، رفع عنه القلم لأن ما فيه شروط التكليف، وأكبر وأعظم شرط في التكليف الفهم، الفهم، فكل من لا يفهم لا يخاطب بالأحكام الشرع، لما تشوف دابا النائم النائم علاش هما سقطوا عليها؟ اعتبروا ان ما يكون بعد نومه اداء. قل صحيح. وكذلك الناس، انا الناس في حاله النسيان لا يمكن ان يكون عنده هذا العلم. وكذلك النائم والمجنون ايضا، كم سقط فيه من اركان التكليف؟ شحال سقط فيه من اركان التكليف؟ ان حتى الا بغيتي تجن مثلا مكلفا ما، هل خطب او لم يخاطب؟ انظر الى ما الذي سقط فيه من اركان التكليف. واش الاراده؟ واش الاختيار؟ واش هو العلم الفهم؟ تشوف اللي سقط فيه الفهم راه كما صافي خلاص. المحققون من اهل الاصول يقولون ان الشخص اذا سقطت فيه القدره على الفهم لا يخاطب، والمغمى لا يمكن ان يفهم لان اصلا ليس عنده ادوات الفهم وتعطلت، والمجنون مثله. وهكذا المغمى عليه، وهكذا الذي عنده العمل الجراحي، وهكذا نشيد رب الله يحفظ مثلا في الراس ولا. اذا خلاص الكلام ان هؤلاء لا يخاطبون، ولذلك سقط عملهم الذي كان ازيل، فوجب عليهم ان يبداوا التكليف مره اخرى. واذا رجع عليهم التكليف رجع عليهم الخطاب، واذا رجع عليهم الخطاب خوطبوا باحداث النيه. على كل حال اذا فق قبل الفجر، اما اذا فق بعد الفجر فقد تقدم حكمه وهو انه لا شيء عليه، ان ذاك النهار غادي يكون ديال الاكل والشرب. قوله فيبطلانها إن استمر للفجر فيه نظر، بل الإغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما مطلقا، لكن إن لم يستمر للفجر أعيدت قبله، وإلا لم تصح، وسيأتي ذلك انتهى من البناني. ماذا هو الصحيح؟ لابد أن يعيدها، لأن ظاهر المصنف أنه لن يعيدها، لكن تحقيق أنه يعيدها، وأنه كما في نظائره من المسائل هذا يرفع التكليف، فلا بد من إعادة ما يقتضيه رجوع التكليف مرة أخرى قيامه به. ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به، دفعه بقوله أو مع الفجر إن أمكن، فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر. نعم، هذا شرط. فمن نوى أن يصوم غدا قبل غروب الشمس فهذه، لأن التبييت الحديث تبييت، والتبييت لا تدخل إلا الليل، والليل لا يبدأ إلا بعد غروب الشمس، وينتهي بطلوع الفجر. إذن الحديث إذا عمل به فهذا هو مقتضى، لا تجزئ قبل غروب الشمس ولا تجزئ بعد طلوع الفجر، بدون في الواجب أن تقع مبيتة واقعة بالليل. هذا هو الصحيح. قوله أو مع الفجر، المراد بوقوعها مصاحبة لطلوع الفجر وقوعها في الجزء الأخير من الليل الذي يعقبه طلوع الفجر، وكفت النية المصاحبة للفجر، لأن الأصل في النية المقارنة للمنوي. والحاصل أنه لا يشترط في النية هنا المقارنة للفجر، بل يجوز تقدمها عليه إذا أتى بها ليلا، والمضر تأخيرها عنه بخلاف الصلاة والطهارة والحج، فلا بد من المقارنة أو التقدم اليسير على ما مر. وليعلم أن ما ذكره المصنف من كفاية النية المقارنة للفجر هو قول عبد الوهاب، وصوبه اللخمي وابن رشد، وهو خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ، ورد ابن عرفة الأول، بما حاصله أن النية تتقدم على المنوي لأنها قصد إليه، والقصد مقدم على المقصود وإلا كان غير منوي. وأجيب بأن هذه الأمور جعلية، وقد اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة، فإن تكبيرة الإحرام ركن منها، والنية مقارنة لها مع صحة الصلاة. بل كلام ابن بشير وابن الحاجب والقرافي يدل على أن المقارنة للفجر هي الأصل، لكن للمشقة لم تشترط، انتهى من البناني. وهذا يدل على جواز مقارنة النية للفجر وأولوية تقدمها عليه فقط، وكلام المصنف لا يدل على ذلك. نعم، إذن هذا البحث قدمناه فيما سبق. ثم قال وكفت نية واحدة لما أي لصوم يجب تتابعه، كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار، وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناء على أنه واجب التتابع كالعبادة الواحدة، من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق، فكفت النية الواحدة وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة. نعم، قال بعضهم بأن هذا الفرع من أفراد المذهب، ومعنى أفراد المذهب الذي انفرد به المذهب عن المذاهب الثلاثة الأخرى. لكن من المعهود في الفقه الذي فيه الإفراد في المذهب أنه لا يكون من اجتهادات أهل المذهب، وأن الأصل فيه هو النقل. هذا معهود في فقه المالكية. إذا كان الفرع من أفراد المذهب بمعنى أنه خالف فيه الجمهور، جمهور المذاهب الأخرى، فإن الأصل في مثل هذا، ليس دائما ولكن الأصل فيه، هو أن يكون منقولا، أن يكون منقولا عمن سبق من الصحابة أو غيرهم. وهذا الفرع أيضا هو أن ما يجب تتابعه لا يشترط فيه إلا نية واحدة. وقع بحث ونقاش وتناظر بين المالكية وغيرهم في هذا الفرع، وتمسك المالكية بوحدة الصوم في رمضان، صوم رمضان، صوم شهر رمضان فرض واحد، وادعوا فيه الوحدة، ورأوا أنه مثل سائر العبادات التي تكون واحدة كالحج. حج الآن تنوي الحج وخلاص، تنوي الإفراد وتنوي التمتع وتنوي القران من أول ما تحرم، ثم بعد ذلك تدخل وتأتي بما تأتي به مثلا في التمتع، ثم تنزع الإحرام الذي عليك وتكون حلا. هذا هو الفصل، الفصل حصل. ولا يجب عليك أن تعيد نية التمتع مرة أخرى. أنت دابا كتمشي للحج، كدير العمرة، ثم بعدما تنتهي من العمرة تصير حلالا وتأكل الزبادي، ما تنساش الزبادي مهم، أنه ضروري للصحة. ثم بعد ذلك أن الناس الآن منهم من يذهب وينزع الثياب ويذهب إلى ما يسمى بالمزارات، وغرضه السياحة، إلى بدرين، إلى مسجد قباء، إلى مواطن الأحداث التاريخية، الجبل الذي استند إليه المسلمون عندما جاء الأحزاب، أين يقع الخندق، أين يقع كذا، وهو في النهار كله وهو يبحث عن هذه الأشياء. فصول كبيرة في الحج. ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الذي يرجع في الحج يوم التروية، فإنه يلبس مرة أخرى، يستعد للحج إلى عائلة منى، إلى منى. فإذا دخل في الحج فقد دخله بعد فصلين، لا بأس به. قال الملكية، ما الفرق بين رمضان وبين الحج؟ ها هو الحج فيه الفصول وفيه التفرقة وفيه كذا، وأتيناه بنية واحدة، وتعين نوع الحج الذي عندك. ولا يمكن مثلا تحدثني حجك ثم تستمر عليه. درت الإفراد راه بقيت في الإفراد، درت التمتع في هذا الفصل، درت القران راه كتعرف القران ما دفي، أنك لا يمكن لك أن تخرج من الإحرام. خلاص الناس كلهم يذهبون إلى التمتع لأن فيه الراحة أغلبه. إذا كان كذلك فرمضان أيضا بنية واحدة، باعتباره أنه وحدة واحدة، أصوم رمضان، رمضان كأنه صوم يوم في وحدة. أما هذه الفواصيل فهي غير مؤثرة، هكذا قالوا وأخذوا به وسبق إلى أذهانهم وتركب فيه هذه الوحدة. لكن هل يمكن أن نعتبر بأن هذا الشعور والإدراك كان هكذا بدون سوابق وبدون أمثلة في الشريعة حققت لهم هذا التصور؟ لو لم يكن عندهم أمثلة أخرى قرأوها في الشريعة وفي هذه الوحدة وأثر فيهم ذلك، هل يمكن لهم أن يقولوا بالوحدة في الصيام؟ لا يمكن. ولذلك فاختيار أي عالم كيفما كان لرأي ما أو ذهابه إليه إن وجد، إن كان هو صاحب هذا الرأي، فلا بد أن تبحث عن موجب هذا الأمر الذي حدث له. أن الإنسان مثلا أن يتعلم التعليم الفاسد أرى أحسن له من أن لا يتعلم. أرى الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث أرى ما تنساش بأنه إذا ركب ذهنك مقلوبا رغم من الصعب جدا أن تستفيد كما يستفيد غيرك من الذي ما زال ورقة بيضاء. خصك أولا تغسل بعد هذه المصائب التي تعلمتها عاد عاوتاني خصك تكون وذلك تعليم خطير. إذا كان التكوين في أول الأمر تكوينا من ضرب معين فإنه يؤثر في التفكير، وإذا كان مؤثرا في التفكير فإنك ستظل سجينا محبوسا فيه لا تستطيع أن تخرج عنه إلا إذا أزلته، كما يقول الصوفية التخلية قبل التحرية. خلي المكان أولا ثم ضع فيه ما يجب أن يوضع فيه. ولذلك أن الذين لا يفهمون طريقة التعليم في العالم الآن كلها مبنية على صناعة الإنسان على الوجه الذي يراد له، مش الوجه الذي يقتضيه الوجود، مش الوجود الخارجي هو الذي تأخذ منه الأدلة، هي مكيفة مركبة منسوجة محطوطة لغرض تكون عليه. أما الأصل في التفكير هو أن تصطدم بالوجود والموجود وتنطلق من الكون ودلالة الكون. حتى إذا رجعنا إلى كتب النظر مثلا العقلي أول شيء نبدأون به هو الوجود لأنه أصح شيء، ثم ماذا تبحث أنت؟ معرفة الوجود والموجود على ما هو عليه من وجود، ثم تنطلق بعد ذلك بانيا على تلك الحقائق طريقة النظر ومنهج التفكير. أما إذا ملئت بتعليم معين أيديولوجيا كيقولوا لها الأيديولوجيا التي تجعلك مسجونا فلا يمكن لك أن تفكر باستقلال. قال الكفار وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ماشي أن هذا معقول لأن عنده دليل، لا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وإذاك التعليم البشري الذي يقصد به التدليج والأدلجة خطير على الإنسان لا يمكن أن يجعله متحررا، ولذلك يجب أن تقوم ثورة معرفية في مراجعة كل هذه الأسس التي قامت عليها التفكير البشري لأنها نوع من العبودية. حتى هذا الشيء تقدمون هذا العقلانيين وهذا الفلاسفة حتى هو مشكوك فيه لأنه هو برأسه كان ضغط عليه البيئة وضغط عليه الزمن اللي فيه وضغط عليه أحواله النفسية والمزاجه وكذا وأعطانا هذا البكر هذا اللي أعطاه. لا نثق إلا في الله الخالق المتعال سبحانه الذي هو حقيقة الحقائق أو ما يسميه أحدهم بكبر اليقينيات. ثم ما سواه عندئذ شيء آخر. إذن فموجبات قيام هذا التغيير في المعرفة الإنسانية قد تجد فيه آلافا من الأسباب، ماشي 100 ماشي 200 ماشي 300 ماشي آلاف نقول لك آلاف وأنا أعلم ما أقول. أنت تقول بأنني كان بلغ فشيء تتفرع عنه أشياء وشيء تتفرع عنه أشياء وشيء تتفرع عنه أشياء، هذا هو. إذن خلاصة الكلام نسيو المالكية ما ذكره في الصم أن هذا الفقيه مثلا إذا قال لك بأن الصم المصروف يتبعه الماهية التي قامت بذهنه كانت لها نظائر في الشرع وذكروا الحج وهذا الشيء يذكره، وقد تكون أمور أخرى لم يذكروها ولكن هي التي أطرت في أذهانهم. ومن لا يشرح يشرح مش يشرح يشرح تشريع علم التشريع للمعارف الإنسانية ويستعمل الحفرة في مواضعه لا يمكن أن يصل إلى تمام النظر. مسلم عنده شيخ يحفر في العقول في النفوس في الأفكار في النظريات في التأصيل في معارف كلها عنده شيخ ولا شيخ كنا الله سبحانه وتعالى. إذن غاية الأمر في هذا أن الفقيه إذا قال هذا الأمر، ولكن كما ذكرت لك أفراد المالكية في الغالب تجدها منقولة. أفراد المالكية غالبا مش دائما أي شهادة استبدوا به وعده الناس وعده الناس من شواذ من شذوذ المذهب أو من أفراد المذهب تجد أنه منقول إما عن ابن عمر وإما عن عمر وإما عن الفقهاء السبعة وإما عن بعض الصحابة كابن عباس وإما عن أنس. غالبا كيكون الفقه اللي فيه الأفراد تستند لهذا النقل. وتبعها أنت تبعها دابا هنا وشوف المستندات ديالها. أي حاجة المالكية انفردوا فيه كتلقى أنه أن أفراد المالكية مذهب، بخلاف أفراد الحنفية مثلا قليل ما تجدها تسند إلى ابن مسعود من ناحية التنصيص، ماشي من ناحية المنهج، من ناحية التنصيص. أما ردها إلى مذهب ابن مسعود من ناحية القواعد فهذا ممكن، هذا غير مستبعد. هذا ما نقوله، ونريد بحثا في هذا الخلاف بين السم المسرود عند المالكية وماذا قال فيه غيرهم. شو واحد يكتبوه غدا ويجيبوه لنا كما ممكن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.